يعني أنا أتصور كان غاضبا. يعني إلى متى نجعل شماعة الغضب يعني نعلق عليها أخطاءنا ثم نقول كنت غاضبا كنت غاضبا، كأنه يقول يعني ما علي شيء كنت غاضبا. هذا ما هو عذر، كنت غاضبا، ما في شيء اسمه كنت غاضبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت. يعني الإنسان مأمور أن يسكت إذا غضب. ولما رأى رجلا قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول إذا جاءك غضب وأنت واقف فاجلس، وإن كنت جالسا فاضطجع، أو إذا ذهب عنك ما تجد وإلا فاضطجع. فقضية الغضب لا يجعله الإنسان شماعة كأنه يقول أنا معذور. لا لا، لست معذورا، لست معذورا. الإنسان مأمور أن يملك نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ويقول صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يتحلم الإنسان إذا كان سريع الغضب، يعالج نفسه، يعالج نفسه حتى يذهب عنه هذا الغضب ولا يعلق يعني أموره عليه، والله المستعان.